بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة مستوى السابع. نحن معكم الآن في مادة نحو الصرف في الحلقة التاسعة. كنا قد ناقشنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بأسلوب التحذير، وأخذنا فيه صوره، وبقي لنا فيه بعض الأحكام. في محاضرة اليوم نتمم هذه الأحكام وننتقل إلى أسلوب الإغراء، وهو مبني أيضا في صوره قريب جدا من صور التحذير، ولهذا نتذكر ما أخذناه في تلك المحاضرة ونبدأ بأحكامنا. فإذا وصلنا إلى الإغراء تذكرنا ما أخذناه في هذه ونقارنها بهذه الصور. أخذنا من صور التحذير، قلنا أن يكون التحذير باللفظ إياه، ومثلنا له بقولنا إياك والأسد مثلا، أو إياك الأسد، أو إياك من الأسد، على الصور الأربعة التي أخذناها في ذلك اليوم. ثم قلنا قد يكون التحذير أيضا بغير لفظ إياه، وفيه أيضا صور، فلي أن أعطف فأقول مثلا في أسلوب التحذير عندما أقول يدك ورأسك فهنا قد عطفت، ولي أن أقول يدك يدك أكرر، ولي أني لا أعطف ولا أكرر. هذا في ذكر لفظ المحذر، ثم في لفظ المحذر من أيضا بالعطف أو التكرار أو بلا عطف ولا تكرار. كنا قد أخذنا هذه الصور في المحاضرة السابقة. الآن نتمم ببعض الأحكام التي ترد في أسلوب التحذير. سوف نأخذ هل يكون التحذير للغائب أو للمتكلم. نحن نعلم عندما نحذر فنقول إياك فنعني به المخاطب. هل يأتي للمتكلم؟ هل يأتي بتحذير الغائب فقول إياه أو إياي؟ هذا مخالف، وهو يعد من الشذوذ، والذي ورد منه يبقى على شذوذه، وإلا فإن الأصل أن يكون المخاطب كما سوف يأتي معنا في القاعدة بعد قليل وفي بعض الشواهد. ثم نأخذ لنا أيضا بعض الأعاريب في لأسلوب التحذير، وأيضا نأخذ مسألة في حكم إظهار العامل. نبدأ الآن أول فقرة معنا في محاضرة اليوم، أو قبلها نتذكر الصور بسرعة ونبدأ أول فقرة. الصور قال أن يذكر المحذر بلفظ إياه كالعطف والتكرار وبلا عطف ولا تكرار كما قررنا قبل قليل. والصورة الرابعة جر المحذر منه بمن. ثم انتقلنا إلى أن يكون التحذير بغير لفظ إياه، وذكرنا فيه ثلاث صور: العطف والتكرار وبلا عطف ولا تكرار. ثم انتقلنا بعده إلى أن يقتصر على ذكر المحذر وله الصور الثلاث نفسها، وهي العطف والتكرار وبلا عطف ولا تكرار. هذا ما قررناه سابقا. الآن ننتقل إلى هذا السؤال: هل ترد إياك للتكلم أو الغيبة؟ كما نرى أن كلمة إياك فيها تحذير، تحذير للمخاطب، تحذير المخاطب، والكاف هذه هي دلالة المخاطب. هل لي أن أحذر المتكلم أو الغائب فأقول إياي، أو أقول إياه آتي للغائب؟ يقول لا تكون إياه في هذا الباب إلا للمخاطب. طيب إن وردت لغيره هذا يعد من باب الشذوذ. وأؤكد على أمر أن مصطلح الشذوذ هذا مصطلح نحوي لا يعنى به الخطأ، وإنما يعنى به ما خالف الكثير من القواعد النحوية. نحن نأخذ القاعدة التي سار عليها أغلب العرب، فإن خالفهم خالفتهم إحدى القبائل في قاعدة منها يعد هذا من باب الشذوذ، أو خالف شاعر من تلك القبيلة فقط ووصلنا بيته وحده دون غيره يعد هذا من الشذوذ، أو قول عن أعرابي نثري فهذا نقول أنه شاذ. لا نعني بالشاذ أنه خاطئ، وإنما نعني به أنه قد خالف الكثير، وإنما كلامه في لغته هو عربي فصيح وكلامه صحيح، ولكننا لا نقيس عليه بل نقيس على الأكثر الغالب العام. فما ورد يعد من باب الشذوذ، أي من باب القليل الذي خالف القاعدة، ونحن لا يحق لنا أن نسلك هذا المسلك، بل علينا أن نذهب إلى الكثير. يقول نرجع إلى المثال، يقول فإن وردت لغيره عدت شاذة ومنه. ورودها للمتكلم شذوذا في قول عمر رضي الله عنه وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، إياي هنا صارت تحذير للمتكلم. ورودها للغائب شذوذا في قول بعضهم إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، فهنا قد حذر بكلمة إياه الغائب، وهذا وارد شذوذا أي نقصد به مخالفة الكثير الغالب في هذه القاعدة. إذن الغالب فيها أن يكون التحذير للمخاطب، وهو الأنسب في مثل هذه المقامات. إذن هذه هي الفقرة الأولى التي أردناها في هذه المحاضرة. الفقرة الثانية، لاحظنا أننا عندما نأتي في أسلوب التحذير أننا نذكر المحذر سواء كان بلفظ إيا أو بغير لفظ إيا. يعني لو تذكرنا الأمثلة السابقة كنا نقول إياك والأسد، إياك من الأسد، إياك الأسد، إياك إياك الأسد، لا نذكر اللفظ الذي نحذر به. عندما أتينا إلى الصورة الثانية التي التحذير فيها بغير لفظ إيا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول مثلا يدك يدك وملابسك، يدك وعينك، يدك يدك. هذه الصورة الآن كلها أيضا لم نذكر فيها الفعل الذي حذرنا به. الفعل الذي نصب الاسم المحذر الاسم الذي نصب هل يذكر أم أنه يجب حذفه؟ عندنا تفصيل، نحن أخذنا حالة العطف وأخذنا حالة التكرار. عندما أقول يدك يدك فأنا الآن قد حذرت بالتكرار، أو عندما أقول يدك وملابسك فهنا قد عطفت، وهناك الصورة الثالثة عندما أقول يدك لم أعطف ولا مكرر. في هذه الصور الثلاث سوف نناقش ونبين هل يجوز لي أن أذكر العامل، قصدي بالعامل هو الفعل الذي نصب المفعول به هو الاسم المحذر منه. ننظر الآن إلى هذه القاعدة، تقول هل يذكر العامل الذي نصب إيا أو الاسم المحذر؟ الجواب يحذف العامل وجوبا في الصور المذكورة إلا في الصورة الأخيرة، وهي عدم تكرار المحذر منه وعدم عطفه، مثل الكذبة، فهذه يجوز إظهار العامل الذي نصبها. أعود وأبين قبل أن يواصل. قلنا الكذبة الكذبة هذه فيها تكرار، هل يجوز أن أظهر العامل فأقول احذر الكذب الكذبة الكذبة؟ هذا لا يجوز. فقلنا الكذبة والنفاق، هنا الكذب مفعول به الفعل المحذوف تقديره احذر، هل يجوز لي إظهار الفعل احذر فأقول احذر الكذبة والنفاق على إرادة أسلوب التحذير؟ أيضا لا يجوز إظهار هذا العامل، قصدنا بالعامل الذي نصب الاسم المحذر أو المحذر منه. إذن متى يجوز لي أن أظهر هذا العامل؟ قال في الصورة الأخيرة التي ليس فيها تكرار ولا عطف. عندما أقول الكذبة وأسكت فأنا يجوز لي أن أقول احذر الكذب وأنا أقول الكذب بإظهار العامل وبإخفائه، هذا هو المراد. ننظر الآن، يقول نعيد يحذف العامل وجوبا في الصور المذكورة إلا في الصورة الأخيرة، وهي عدم تكرار محذر منه وعدم عطفه، مثل الكذبة، فهذه يجوز إظهار العامل الذي نصبها. ومنه قول الشاعر خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر. الآن الطريق مفعول به، هذا اسم هو المحذر، هو المحذر، ليس بعده تكرار، فلم نقل الطريقة الطريقة ولم نعطف عليه فنقول الطريقة وأي لفظة أخرى بعدها، إنما أتينا بها وحدها بلا عطف ولا تكرار. ماذا صنع الشاعر؟ ذكر الفعل خلي، ذكر هذا الفعل وهذا جائز. يقول الشاهد خل الطريقة، ووجه الاستشهاد ظهر الفعل خلي جوازا لأن المحذر منه وهو الطريق ليس مكررا ولا معطوفا. هذه هي الفقرة الثانية في محاضرة اليوم. الآن نريد أن نأخذ صورة من الصور التي معنا ونعربها في ختام هذا الدرس تطبيق على ما سبق. عندنا مثلا ما نقول الكذبة الكذبة أو إياك والنميمة. عندما أتيت بكلمة الكذبة كيف لي أن أعربها؟ طبعا أنا عربت قبل قليل شفويا، وغالب الأمثلة أخذناها مررنا عليها وأعربناها، لكن الآن نأخذ هذا التطبيق ونثبت إعرابه على هذه الشريحة حتى تكون أمامكم مكتوبة واضحة، ويعني إذا اشتركت أيضا حاسة النظر مع حاسة السمع أيضا ثبتت هذه المعلومة عندكم. عندما أقول الكذبة الكذبة إياك والنميمة كيف لي أن أعربها؟ الكذبة الأولى هي التي صارت المحذر منه وسوف تكون هي المفعول به، الكذبة الثانية أكدت بها اللفظ الأول، هذه في الجملة الأولى. طبعا سوف نأخذه تفصيلا، لكن أعطيك الآن تصورا لهذا الإعراب. طب إياك والنميمة، الآن إياك سيكون لها إعراب، النميمة هذا العطف عطف الجملة على الجملة أم عطف المفرد على المفرد؟ سوف يأتي معنا بعد قليل. ننظر، يقول ما إعراب الكذبة، الكذبة إياك والنميمة؟ يقول الكذبة مفعول به كما قلنا قبل قليل لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. لو تأمل الإعراب هذا المكتوب يقول مفعول به لفعل محذوف ماذا؟ وجوبا، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أظهر هذا الفعل فأقول مثلا احذر الكذبة الكذبة، لا يجوز لي في أسلوب التحذير أني أذكر هذا الفعل. الشاهد الذي كان قبل خلي الطريق لمن يبني المنارة به، لماذا أظهر الشاعر هناك الفعل خلي؟ أظهره لأنه ليس فيه عطف أو تكرار، هنا جاءنا التكرار فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. إذا ماذا سيكون إعراب الكذبة الثانية؟ هي توكيد لفظي منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. التوكيد اللفظي يتبع ما قبله في حكمه، فلما كان الأول منصوبا كان هذا الثاني أيضا منصوبا مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب الجملة الثانية إياك والنميمة، الفكرة واحدة، إياك ضمير مبني على الفتح في محل نصب على التحذير بفعل محذوف وجوب تقديره أحذر، لأنه ما يصلح أن يقول احذر إياك إنما أحذر إياك. أيها الأخوة والأخوات، في تقدير الفعل ينظر الأنسب بمعنى الجملة. فأنا عندما كنت أقول الكذب ماذا كنت أريد؟ كنت أريد منك أن تحذر الكذب، فأقدر الفعل احذر الكذب. لكن عندما أقول إياك والنميمة فأنا لا أقول احذر إياك إنما أنا أحذرك، فالأصل أحذرك، أحذرك، هذا هو الأصل. فلما حذفنا أحذر وبقيت الكاف وحدها ولا يبتدا بهذا الضمير المتصل انقلب إلى منفصل فصارت إياك، هذا هو الأصل. إذن نقدر الفعل مرة احذر ومرة أحذر على حسب المراد وعلى حسب ما يستقيم به المعنى. تأملوا هذا التقدير لأنه سوف يأتي معنا الآن صورة أخرى ونقدر فعلا آخر. ننظر، يقول إياك ضمير مبني على الفتح في محل نصب على التحذير بفعل محذوف أي منصوب فعل محذوف وجوبا تقديره أحذر. الآن نأتي عند النميمة، النميمة مفعول به لفعل محذوف، لو أردنا أن نقدر هذا الفعل هل سنقول أحذر؟ لا يمكن، لابد أن نقدره بماذا؟ احذر أي أحذر إياك، واحذر النميمة، فالنميمة أيضا مفعول به لفعل محذوف قدرناه بحذر حتى يستقيم المعنى. طبعا أيضا فيها خلاف، ليس هذا موطن إراد الخلافات في الأعاريب، لكن نحن نأخذ الصورة الأبرز الظاهرة معنا، وأننا في أسلوب التحذير ننصب هذا الاسم بالفعل أحذر أو احذر على حسب ما يستقيم به المعنى. إذن النميمة يقول مفعول به لفعل محذوف، هذا ما أردناه في إعراب هذه الصورة. طيب بهذا نكون الآن أنهينا مما أردناه في هذا الباب. أيضا لمزيد من التطبيقات نأخذ أربعة أبيات أو ثلاثة أبيات وشاهد، ننظر فيها ما موطن الشاهد ونحاول أن نعرب هذه الأسماء المحذرة. نبدأ، يقول عين الشاهد وبين وجه الاستشهاد فيما يأتي، فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. هذا البيت الأول. البيت الثاني إياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. الثالث فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده أعيت عليك مصادره. والأخير قول أعرابية لابنها إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين، وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام. طيب الآن معنا هذه الشواهد الأربعة، لعلكم تسبقوني إلى الجواب قبل أن نبدأ. الشاهد في البيت الأول هو إياك إياك المراء، فهنا قد كرر كلمة إياك وأتى بالمراء أيضا بلا عطف، فهو المفعول به في كلمة إياك الضمير المنفصل محل النصب وهو الاسم المحذر. التحذير جاءنا هنا برفض إياه، وهو في الصورة الثانية التي كان فيها الأسلوب التحذير بلفظ إياه وكان فيها تكرار بكلمة إياك. طيب نأتي عند البيت الثاني، الشاهد فيه في أي كلمة إياك والميتات، إياك والميتات أتى بلفظ إياه ثم عطف عليها وله هذا. طبعا نشير فقط إلى الفرق، هنا المراءة كانت منصوبة وعاد نصبها الفتحة، إياك والميتات جاءت مكسورة. ما هذه الكسرة؟ أيضا هي مفعول به لفعل محذوف ولكن منصوبة علامة نصبها ماذا؟ الكسرة، لأنها جمع مؤنث سالم، لأنها جمع مؤنث سالم. لو نظرنا إليها وإلى كلمة المراءة، المراءة أو البيت الذي بعدها، فإياك والأمر، ما الفرق بين إياك والميتات؟ فإياك والأمر هذه صورة واحدة تختلف عن الصورة الأولى، أنه قد كررت كلمة إياك فالأسفل هنا لم يكررها وإنما عطف عليها، فهنا قال إياك والميتات وهنا قال إياك والأمر. لماذا مفتوح؟ لأنه مفعول به منصوب نصبه الفتحة، أما الميتات فلأنها جمع السالم نصبها وعلم نصبها الكسرة. ومثله في قول الأعرابية إياك والنميمة، هنا موطن الشاهد، ونستمر أيضا إلى أن قالت وإياك والتعرض، وإياك والتعرض هو مثله. طيب بهذا نكون أنهينا ما أردناه من درس التحذير. الآن نريد أن ننتقل إلى أسلوب الإغراء. أسلوب الإغراء سوف ننبه المخاطب إلى أمر محمود اللي يفعله عكس ما أخذناه في التحذير، لأن الصورة متقابلة بين هذين الدرسين، ولهذا حاولت أن يعيد ما يتعلق بدرس التحذير لأنه سيعينني الآن في شرحي لدرس الإغراء. هناك كنا نحذر، هنا نغري المخاطب بأمر ليفعله. فإذا كنت أنا أقول هناك الكذب والنفاق، هنا أقول مثلا الصدق والإخلاص. الصور التي ذكرناها هناك سوف نقابلها بصور أخرى. أولا، هل يتصور أن يكون الإغراء بلفظ إياه؟ طبعا لا يتصور. لماذا؟ لأن إياه فيها واضح أسلوب التحذير للمخاطب، ونحن لا نريد أن نحذر، إذن ما كان فيه أسلوب إياه سوف نستبعده ونأتي بالصورة التي ليس فيها إياه، التي كان يذكر فيها المحذر، هنا سوف نذكر فيها الاسم المغرى. تذكرون كم صورة ذكرناها التي بغير لفظ إياه؟ نعم، هي ثلاث صور. الأولى قولوا معي هي العطف، الثانية التكرار، الثالثة بلا عطف ولا تكرار. أيضا سوف تأتي معنا هذه الصور، فنقول المروءة والصدق، هنا قد عطفت المروءة، المروءة كررت المروءة بلا عطف ولا تكرار، هذه هي الصور الثلاث. أيضا في أمر حذف العامل، أيضا في أمر حذف العامل، هل نذكر العامل أم أنه يجب حذفه؟ كما قلنا هناك أيضا سوف يتكرر. أنا أعطيكم أيها الأخوة والأخوات ملخصا وسوف نعرضها الآن بعد قليل، لكن نأخذ تصورا إجماليا حول الدرس، بحيث أن إذا جمعنا بين الأمور المتشابهة أو المتقابلة سهل علينا حفظها. ما قلناه هناك في وجوب حذف العامل، الفعل الذي قد نصب هذا الاسم المحذر في الإغراء، ما الحكم؟ نقول الحكم نفسه، هو الحكم نفسه. فإذا كنا نقول في العطف والتكرار يجب حذف العامل، هنا أيضا يجب حذف العامل. كنا نقول في التكرار في العطف يجب حذف العامل، في التكرار يجب حذف العامل، هنا أيضا يجب حذف العامل، يجب حذف العامل. متى أجزنا إظهاره؟ أجزنا إظهاره في الصورة الثالثة بلا عطف ولا تكرار، أيضا هنا في غير العطف والتكرار. فإذا قلت الصدق والمروءة فلا أذكر الفعل المغرى به، إذا ذكرت الصدق، الصدق بالتكرار فلا أذكر الفعل المغرى به. طيب إذا لم أعطف المكرر فأقول الصدق، هنا يجوز لي أن أظهر العامل فأقول إلزم الصدق أو أقول الصدق وأسكت، جائز لي هاتان الصورتان. أما إذا قلت الصدق، الصدق فلا يجوز لي أن أقول إلزم الصدق، الصدق، وأنا أريد هذا الأسلوب، أسلوب التحذير الذي معنا. تقريبا هذه نظرة عامة، وسوف نأخذ فيها شاهدا وإعراب لجملة أوردها ابن هشام في آخر باب الإغراء. نبدأ. الإغراء تعريفه، نبدأ التعريف أو المراد به هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. وهذا واضح تنبيه المخاطب على أمر محمود اللي يفعله. فإذا قلت الصدق فأنا أنبهك يا مخاطبي على هذا الأمر الطيب وهو الصدق أو الإخلاص أو المروءة أو النجدة لكي تقوم به وتفعله. طيب، لو قبل أني أنتقل إلى الفقرة الثانية الموجودة في اليمين هنا حكمه، لو قلت صورة ماذا سنقول في الصور؟ هي نفس الصور التي مرت معنا، العطف التكرار بالعطف والتكرار، وطبعا هذا بغير أسلوب إياه بغير لفظ إياه. نأتي عند الحكم، طبعا هذا المثال مثاله الصدقة، الصدقة الخاصة المتابعة كما قلنا قبل قليل. طيب الحكم، ما حكم الاسم مغربه؟ هل يجوز إظهار ناصبه؟ ناصبه هي نفس لفظة عامله الذي عامل فيه النصب، الذي عمل فيه النصب نقول ناصبه أو عامله. طيب يقول حكمه كأسلوب التحذير الذي لم يذكر فيه لفظ إياه، لفظ إياه مرتبط بالتحذير. في أسلوب الإغراء لما قلت إلزم أقصد معنى إلزم وأغريك بكذا، فلا يناسب ذكر إياه. طيب أسلوب التحذير الذي لم يذكر فيه لفظ إياه كان عندنا فيه ثلاث صور تذكرونها، العطف التكرار بلا عطف ولا تكرار. طيب يقول ما حكم العامل؟ هل يجوز إظهار ناصبه اللي هو العامل كما قلت؟ نقول العامل فيه محذوف وجوبا وتقديره إلزم، إلزم لن أغريك بهذا الشيء ونحوه بما يؤدي المعنى الذي تريده. طب هل يجوز إظهار العامل؟ هو كلام واحد يا أيها الأخوة والأخوات، لم يتغير شيء. قال لا يجوز إظهار هذا العامل إلا مع عدم العطف وعدم التكرار، مثل الصدق فيجوز أن يقال فيه إلزم الصدقة، يجوز فيه أن يقال إلزم الصدقة. إذن كما قلنا التعريف هو نفسه يقابل التحذير، الصور هي نفس الصور بغير أي حذف، العامل كذلك في عدم العطف والتكرار هو جائز وما عداه يجب حذف هذا العامل. الآن يبقى علينا شاهد في درس الإغراء ننتقل إليه. يقول عين الشاهد وجه الاستشهاد في قول الشاعر أخاك أخاك إنما لا أخا له فساعن للهيجة بغير سلاحي. الشاهد كما هو واضح أخاك، وجه الاستشهاد نصب الشاعر كلمة أخاك على الإغراء بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم. لماذا قلنا وجوبا؟ لأن فيها تكرار أخاك أخاك. إذن أيها الإخوة والأخوات اتضح لنا أن حكم التحذير، حكم عامل الإغراء كحكم عامل التحذير. بهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة. في بداية المحاضرة القادمة نأخذ المسألة الأخيرة من درس الإغراء ثم ننتقل إلى درس أسماء الأفعال بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.